وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معانٍ أخرى لدليلٍ يقتضي ذلك، فمنها أولاً الكراهة، ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فقد قال الجمهور: أعد يا شيخ. وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معانٍ أخرى لدليلٍ يقتضي ذلك. الكلام هنا مثل الأمر، من فاهم الأمر سوف يفهم النهي. يقول هنا: النهي عن التحريم، أو قد يخرج النهي عن التحريم إلى معانٍ أخرى، لكن لا يخرج إلا بقرينة. لا يخرج إلا بقرينة، لا يخرج إلا بقرينة. فهنا مثل الأمر، الأمر قد يخرج عن الوجوب بقرينة، وذكرنا في الجلسة الماضية هذه القرائن. هنا يقول: النهي يخرج عن التحريم إلى معانٍ أخرى بدليل. بدليل، نعم يا شيخ تفضل. فمنها أولاً الكراهة، ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، هذا فيه ماذا؟ نهي عن مس الذكر باليمين، عن مس الذكر باليمين، نعم. فقد قال الجمهور: إن النهي هنا للكراهة، لأن الذكر بضعة من الإنسان، والحكمة من النهي تنزيه اليمين. نعم، الحكمة من النهي تنزيه اليمين، لأن الذكر بضعة من الإنسان، فلذلك ورد: إنما هو بضعة ماذا؟ منك. نعم. ثانيا الإرشاد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم، هذا إرشاد. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى معاذ، وإنما أرشده إلى هذا الذكر، إلى هذا الذكر. طبعا هناك قاعدة، وهذه القاعدة تحتاج إلى كلام، وهو: متى يخرج الأمر إلى الكراهة؟ ما كان يتعلق بالآداب فإنه يخرج إلى الكراهة، ما يتعلق بالآداب فإنه يذهب إلى الكراهة التنزيهية. نعم، أو نعم. من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي، الذي يدخل في الخطاب بالأمر، من الذي يشمله الخطاب ومن الذي لا يشمله الخطاب؟ نعم، الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي هو المكلف، وهو البالغ العاقل. قال: الذي يدخل في الخطاب هو المكلف، هذا صحيح، وهو البالغ العاقل، وهو البالغ العاقل. نعم، فخرج بقولنا البالغ. فالصغير، ما هو الدليل على أن الصغير غير مكلف لا يدخل في الخطاب؟ ما هو الدليل؟ أرفع يدك تفضل يا شيخ. نعم، أحسنت، رفع القلم. نعم، رفع القلم عن 3. نعم، فخرج بقولنا البالغ الصغير، فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ، ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرينا له على الطاعة، ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها. وخرج بقولنا طبعا الولي هو الذي يؤمر، يعني مثل ما ذكر الأخ الدليل: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. هذا الأمر لمن؟ للولي، وليس للصبي الصغير، لأنه لا يجب عليه، ولكن للولي. فالولي يؤمر أن يفعل هذا، الولي يؤمر أن يفعل هذا. نعم يا شيخ. وخرج بقولنا العاقل. نعم، فلذلك يقول: يؤمر بالعبادات الصغير حتى يتدرب عليها، وهذا من باب التربية. فينبغي للولي أن يربي أبناءه وبناته على الصلاة، على الصلاة. نعم، وخرج بقولنا العاقل المجنون، فلا يكلف بالأمر والنهي. والدليل على هذا مثل ما قلنا لكم قبل قليل، وذكر الأخ الحديث. نعم، ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره أو إفساد. هنا يقول: ولذلك الصبي والمجنون يضمنان ما يضمنه العاقل، الصبي والمجنون يضمنان ما يضمنه العاقل، فإذا يقول المجنون فلا يكلف بالأمر والنهي، ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره، فيه تعد على غيره. نعم نعم يا شيخ، أو إفساد، ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره أو إفساد، ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم قصد الامتثال به. نعم، لعدم قصد الامتثال منه. ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير. الزكاة، الزكاة معروفة، إيجاب الزكاة، يقول لا يرد على هذا إيجاب الزكاة، لأن الصبي تجب في ماله ماذا؟ الزكاة. الزكاة. يقول هنا ولا الحقوق، وش الحقوق؟ ما هي الحقوق؟ أحسنت، ضمان المتلفات إذا أتلف شيئا. نعم، لأن إجابة هذا مربوط بأسباب معينة، متى وجدت ثبت الحكم، فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل. وش ماذا يفعل يعني، ماذا تفهم من هذا؟ يقول هذا مربوط بالحكم الوضعي، يعني الصبي غير مكلف بأنه يجب عليه الزكاة، وإنما الوجوب مربوط بالحكم الوضعي الذي وضعه الله سبحانه وتعالى، وهو السبب، ها، وهو السبب. إذا بلغ النصاب فيجب في مال الصبي الزكاة، فهنا الحكم مربوط بالحكم الوضعي وهو السبب. واضح يا مشايخ؟ نعم يا شيخ. والتكليف بالأمر والنهي، والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار، لكن الكافر لا يصح. نعم، هنا نستطيع أن نقول مسألة، هل الكفار مخاطبون بماذا؟ أحسنت، بفروع الشريعة أم لا؟ هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة أم لا؟ نعم يا شيخ. نعم، طيب يا شيخ كلامك يعني جيد، لكن لو قلت للكافر، إذا أنت الآن أن تقول الكافر مخاطب بفروع الشريعة ولا لا؟ هذا بفروع الشريعة. إذن إذا رأيت الكافر تقول له صل، أمامك هندوسي لم يصلي، تقول له اذهب إلى المسجد وصل؟ أحسنت. نعم عبد الله، يعذب، جيد كلامك جيد. نعم يا عبد العزيز، يؤمر بفروع الشريعة، ولكن قبل أن يؤمر بفروع الشريعة يؤمر بما لا تصح إلا بالإسلام. أحسنت، لأنه يقال له أسلم أولا ثم يؤمر. إذن يقول هنا التكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار، هذا صحيح، فالكافر داخل في خطاب، ها، في الخطاب لعموم قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فهذا دليل على أنه رسول وشامل الكفار والمسلمين. نعم، والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار، لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره، لقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم. الآن يقول لا يؤمر الكافر، إلا أننا نقول يعني الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، إلا أننا نقول ماذا؟ أنه لا يصح منه فعل المأمور حال كفره، ولا يؤمر بالقضاء. هناك قد يسأل سؤال، تفضل، قد يسأل سائل يقول إذا كان الكافر لا يؤمر بالقضاء، الكافر لا يؤمر بالقضاء ولا نأمره بفعل الأمر، ما نقول للكافر صل ولا زك ولا نأمره بالصيام؟ إذا كنا لا نأمره بالصلاة ولا بالصيام ولا بالزكاة ولا نأمره بالقضاء إذا أسلم، فكيف يكون مخاطب بفروع الشريعة؟ فكيف يتجه لمثل هذا الخطاب؟ نعم إبراهيم. صحيح الإسلام يهدم ما قبله، لكن نعم أحسنت، لأنه نقول أنه يخاطب بفروع الشريعة ليكثر عليه العقاب في الآخرة، مخاطب بالصلاة ومخاطب بالصيام ومخاطب بالزكاة ومخاطب باجتناب الزنا ومخاطب بالابتعاد عن شرب الخمر ومخاطب بالابتعاد عن الربا، فهذه ماذا؟ الأوامر والمنهيات مخاطب بها حتى ماذا؟ تكثر أو يكثر عليه العقاب في الآخرة. واضح يا مشايخ؟ نعم يا شيخ. ولا يؤمر بقضاه إذا أسلم، لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر، لقوله تعالى نعم. فلذلك الكافر إذا أسلم لا يؤمر بالقضاء ترغيبا له بالإسلام، لو علم الكافر أنه إذا أسلم سوف يؤمر بقضاء جميع ما فات ها قد يكون فيه تنفير في الدخول في الإسلام، فلذلك هنا من باب الترغيب في الدخول. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحد أو لم يأمر أحدا بقضاء ما فاته من الواجبات عندما أسلم، فهذا هو الدليل وهذا دليل واضح. نعم يا شيخ. لا لا يحاسب، يقول هل يحاسب الكافر بعد الإسلام على ما مضى على ما فات؟ لا يحاسب، لأن الإسلام ماذا؟ يجب ما قبله. نعم نعم يا شيخ. هذا نحن نتكلم، يقول الحقوق بين الناس، نحن نتكلم عن حقوق الله، وحقوق الله سبحانه وتعالى مبنية على ماذا؟ على المسامحة والعفو والرحمة للعباد، فلذلك نقول تسقط. أما الحقوق المالية والحقوق بين العباد لا تسقط، لأنها مبنية على المشاحة، لا تسقط ويجب عليه القضاء. إنسان مديون وهو كافر لإنسان، فلا نقول إذا أسلم الإسلام يجب ما قبله فلذلك يسقط عنه الدين، هذه إشكال هنا. لماذا؟ لأن الحقوق بين العباد مبنية على المشاحة. نعم. لقوله تعالى عن جواب المجرمين إذا سئلوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. أحسنت. يقول عندما المؤمنون يسألون الكافرين يقولون ما سلككم في سقر، كيف دخلتم النار؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فهنا يتجه وينبغي أن يحمل لم نكن من المصلين أن الصلاة هي الصلاة الواجبة الفرائض، وكذلك لم نكن نطعم المسكين أنه يكون ماذا؟ الزكاة الواجبة، لأن النافلة لا يعذب بها الإنسان، النوافل لا يعذب بها الإنسان. لا نقول لأنهم لم يتصدقوا بالصدقة النافلة على المسكين وعلى الضعيف، لا، لأنه لا يعذب الإنسان إذا لم يتصدق، وإنما يحمل لزاما على الزكاة الواجبة وعلى الصلاة الواجبة. قال موانع التكليف. نعم. وكنا نخوض مع الخائضين، أي نتكلم بالباطل، نتكلم بالباطل. وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، أي نكذب بيوم القيامة، ما زلنا في كل حياتنا نكذب بيوم القيامة حتى أتانا ماذا؟ حتى أتانا الموت، حتى أتانا الموت، هذا معنى. فلذلك هذا يدل على ما ذكرناه. نعم يا شيخ. موانع التكليف، هذه مسألة، موانع التكليف، موانع التكليف، وهذه طبعا فيها خلاف بين العلماء، ولكن بما أن المصنف يعني كتب هذه الرسالة اللطيفة للمبتدئين فإننا يعني لا نتوسع في ذكر أو التوسع في ذكر الخلاف بين العلماء في مثل هذه المسائل. نعم. للتكليف موانع، منها الجهل والنسيان والإكراه. الجهل والنسيان أحيانا عند العلماء يعبر عن النسيان بماذا؟ عن الساهي، الساهي والناسي. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وكذا قال الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فالله سبحانه وتعالى رفع عن العباد المؤاخذة عند النسيان. نعم. رواه ابن ماجه والبيهقي وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته. نعم. فالجهل عدم العلم، فمتى فعل المكلف هنا تحريف الجهل. الجهل وقد تكلم هناك عن العلم، فهنا وبين العلم وبين الجهل. الجهل ينقسم إلى كم؟ قسمين. نعم أحسنتم، ما هما؟ جهل بسيط وجهل مركب. جهل بسيط وجهل مركب. لماذا قلنا جهل مركب؟ عبد العزيز. جهل وعدم العلم لأنه لا. أحسنت أحسنت. نعم. فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه؟ فإذن يقول هنا: فالجهل عدم العلم، ويدخل في هذا فعل المنهيات وترك الأوامر جهلا. إنسان يفعل المنهي وهو جاهل أنه منهي عنه، وكذلك يترك ماذا؟ الأوامر جهلا عن وجوبها. فهنا الذي يتكلم عنه الجهل عدم العلم. نعم. فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى للعباد، من رحمة، تفضل، من رحمة الله سبحانه وتعالى لعباده أنه أسقط عنهم المؤاخذة عند الجهل وعند النسيان وعند الإكراه. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. لو كان الإنسان يعني يؤاخذ في الجهل والنسيان لكان التكليف بما لا يطاق ولم يرفع الحرج عنه، ولكن الله سبحانه وتعالى أسقط الحرج عن الناس وعن العباد. نعم يا شيخ. كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام، ومتى ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات وقته، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته وكان لا يطمئن فيها، لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات، وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع. أحسنت. لأنه جاهل، فلذلك الجهل يسقط عن الإنسان، عن الإنسان القضاء. نعم. والنسيان، والنسيان ذهول القلب عن شيء معلوم. هذا هو التعريف، ذهول القلب عن شيء معلوم، ويعبر عنه بماذا؟ الساهي. الساهي. نعم. فمتى فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه، كمن أكل في الصيام ناسيا. أكل الإنسان في الصيام ناسيا فلا شيء عليه. عندما تسأل يقول لك الشخص: أنني أكلت ناسيا، فعلت كذا ناسيا، فلا شيء عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم. ومتى ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه، ولكن عليه فعله إذا ذكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. نعم. إنسان نسي الصلاة فيجب عليه الصلاة، فيجب عليه القضاء، قضاء الصلاة، لأنه ماذا؟ ناسي. فإذا تذكر يجب عليه فعل المأمور. نعم. والإكراه إلزام الشخص بما لا يريد. هذا هو تعريف الإكراه، إلزام الشخص بما لا يريده. هذا هو تعريف الإكراه، إلزام الشخص بما لا يريده. يكره الإنسان بماذا؟ من يمثل بالإكراه؟ نعم نعم، يكره الإنسان بالكفر، بقول كلمة الكفر، ولكن القلب مطمئن بالإيمان. نعم يا شيخ. فمن أكره على شيء محرم فلا شيء عليه، كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. ومن أكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الإكراه، وعليه قضاؤه إذا زال. نعم. أكره الإنسان على ترك الصلاة لا تصلي، أو على ترك دفع الزكاة المال لا يزكي، فإنه يعذر بهذا، ولكنه يجب عليه إذا زال هذا الإكراه أن يزكي المال الذي وجبت فيه الزكاة. نعم. كمن أكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه. وتلك الموانع إنما هي في حق الله، لأنه مبني على العفو والرحمة. أما نعم في مثل سؤالك يا شيخ، هذا نفس السؤال، هذا في حقوق الله سبحانه وتعالى أنها مبنية على، تفضل، مبنية على الرحمة والعفو، نعم، والمسامحة، نعم. أما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرضى صاحب الحق بسقوطه، والله أعلم. أحسنت. هنا يقول بأن في حقوق المخلوقين أنه يجب عليه ماذا؟ إذا أتلف شيئا مكرها يجب عليه ماذا؟ ها؟ ضمانه. يجب عليه الضمان، يجب عليه الضمان، لأن هذا في حقوق العباد. أما في حقوق الله فإنها تسقط لأنها مبنية على المسامحة.